خدتش ونخد ما تدينيش وتشوفني تقول ما شفتش فانت ما شفتنيش قدك تقول ما خدتش ونخد ما تدينيش وتشوفني تقول ما شفتش فانت ما شفتنيش طب ما خدتش ما خدتش طب ما شفتش ما شفتش طب ما خدتش ما خدتش طب ما شفتش ما شفتش ياللي هواك يدروش لا روح ما تدروشنيش لا ما تدروشنيش طب ما خدتش ما خدتش طب ما شفتش ما شفتش طب ما خدتش ما خدتش طب ما شفتش ما شفتش ياللي هواك يدروش لا روح ما تدروشنيش لا ما تدروشنيش طب ما خدتش ما خدتش طب ما شفتش ما شفتش طب ما خدتش ما خدتش طب ما شفتش ما شفتش ياللي هواك يدروش لا روح ما تدروشنيش لا ما تدروشنيش وتديني ظهرها أسيل شهد المحبة تسيلي مرها وعنيك ليه تستخبى تديني ظهرها معزش حاجة عنك تحرمني حتى منك ومعزش حاجة عنك عنك تحرمني حتى منك